السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخي الكريم، حيا الله الإخوة والأخوات. نبدأ بعون الله تعالى ما شرعنا فيه من دروس في شرح 100 المعاني والبيان في البلاغة لابن الشحنة الحنفي رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، سبق الكلام على دواعي الحذف ودواعي الذكر، ومن أراد أن يدرب نفسه على مثل هذا الباب الذي مر عليه إذا مرت به جملة آية من القرآن أو جملة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فعليه أن ينظر إذا كان هناك محذوف فيضع المحذوف ويذكره، ثم يقارن بين الأسلوبين، يقارن بين الأسلوب. يعني مثلا قول الله جل وعلا عبس وتولى، عبس وتولى، الآن الصوت أحسن، عليكم السلام، الآن الصوت أفضل. طيب، طيب إن شاء الله. أقول الآن لو أن المخاطب ذكر لكانت اللفظة عبست وتوليت، قارن بين هذه اللفظة وهذه العبارة وبين عبس وتولى. عبس وتولى هنا لم يذكر، حذف، حذف، ستجد أن هناك غرضا أو داعيا لهذا الحذف، هناك داع دعا إلى مثل هذا. فهنا مثل هذا التمرين يعين كل واحد منا على معرفة الغرض من الحذف، والعكس صحيح أيضا، حذف الفاعل، الفاعل محذوف، عبس من هو؟ محذوف الفاعل، وتولى محذوف الفاعل، واضح؟ فهذا الحذف، هذا الحذف مقصود، مقصود. فأترك لكم المجال حتى تكتشفوا ما هو الداعي لها، لأننا ذكرناه في ضمن ما ذكرنا في الدرس الماضي. قال الناظم رحمه الله: وإن بإضمار يكن معرفا فللمقامات الثلاث فاعرفا، والأصل في الخطاب للمعين والترك فيه للعموم البين. الآن الناظم سيتكلم على التعريف، التعريف، والتعريف كما درستم في النحو، ولعل هذه من بركات دراسة النحو قبل دراسة البلاغة، ولعلكم تلحظون أن بعض الأمور في البلاغة يحتاج فيها القارئ والدارس إلى بعض ما جاء في النحو. الناظم ذكر هنا المعارف الستة المشهورة. ما هي هذه المعارف؟ الضمير، علم، والاسم الموصول، واسم الإشارة، وأل، والإضافة، المحلى بأل والإضافة. هذه هي المعارف. ما هي المعارف كما درستموها في النحو؟ عليكم السلام ورحمة الله. المعارف كما درستموها في النحو: الضمير، والعلم، والاسم الموصول، واسم الإشارة، والمحلى بأل، والإضافة، والإضافة. نعم، الأول منها الضمير. يقول: وإن بإضمار يكن معرفا، يعني إن كان معرفا بالضمير، التعريف بالضمير، يقول فللمقامات الثلاث فاعرفها. ما هي المقامات الثلاث؟ الخطاب والتكلم والغيبة. هل تعرفونها أيضا؟ الخطاب والتكلم والغيبة. عندنا ضمير المخاطب وضمير المتكلم وضمير الغيبة. وإن بإضمار يكون معرفا فللمقامات الثلاث فاعرفا. إذن الضمير المناسب للمقام يرجع إلى هذه المقامات الثلاث. لابد أن يكون هناك ضمير مناسب للمقام. ففي حال الخطاب تقول ماذا؟ تقول أنت. في حال التكلم تقول أنا، على سبيل المثال، هذا كله على سبيل المثال. وفي حال الغيبة تقول هو أو هي. حال الغيبة تقول هو أو هي. ونبه المؤلف أو الناظم إلى أمر آخر، إلى أن المخاطب المعين والأصل في الخطاب للمعين، الأصل في المخاطب أن يكون معينا. وأحيانا يترك تعيين المخاطب. لماذا في بعض الأحيان لا يعين العربي المخاطب؟ ماذا يقول المؤلف؟ والترك فيه للعموم البين، والترك فيه للعموم البين، يعني ترك ماذا؟ ترك تعيين المخاطب. ترك تعيين المخاطب ما الغرض منه؟ الغرض منه أن يعم كل مخاطب، أن يعم كل مخاطب. إذن الأصل في الخطاب أن يكون معينا، وقد يترك التعيين ليكون عاما لكل مخاطب. يقول وعلمية فللإحضار. ترك المخاطب غير منه أن يعم كل مخاطب، يعني أن تكون العبارة ليست لمخاطب معين، حتى تكون العبارة ليست متوجهة لمخاطب معين، بل تعم كل من يصلح أن يكون مخاطبا فيها. سأتيكم بأمثلة إن شاء الله قريبا، لكن ننهي ما يتكلم عنه المؤلف أولا. قال وعلمية فللإحبار وقصد تعظيم أو احتقار. الآن انتهينا من التعريف بالضمير، الآن التعريف بالعلم. التعريف بالعلم، ودواعي التعريف بالعلمية التي ذكرها الناظم ثلاثة. قال وعلمية فللإحضار. ما معنى فللإحضار؟ صبرا يعني قليلا إن شاء الله، ويعني أعود إلى مثل هذا وأشرحه لكم بإذن الله يا أخي الكريم إن شاء الله. التعريف بالعلم، ما الدواعي للتعريف بالعلم؟ ثلاثة دواعي ذكرها الناظم. الأول إحضاره بعينه في ذهن السامع، إحضاره بعينه. وعلمية فللإحضار. باري قلت الصديق ثبت المسلمين عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أحضرت أحضرته بعينه في ذهن السامع ابتداء. لكن إذا قلت مثلا رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته ثبت المسلمين عند وفاته، هنا لم تحضره ابتداء في ذهن السامع، سيحتاج إلى إعمالي ذهني حتى يعرف من أو يتذكر من هو الذي من هو الذي على هذا الوصف، من هو الذي كان رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته. الداعي الثاني من دواعي التعريف بالعلم التعظيم، قال وعلمية فللإحضار وقصد تعظيم أو احتقار. لو قلت مثلا لو سئلت ما كان رأي عمر في بدر فتجيب الفاروق رأى أن يقتل أسارة بدر، الفاروق هنا أتينا بهذا العلم والمراد التعظيم، لأن الفاروق علم محمود فرق الله تعالى به بين الحق والباطل، عليكم السلام ورحمة الله، فرق الله تعالى به بين الحق والباطل. الداعي الثالث الاحتقار أو الإهانة، لأنه علم مذموم، فلو سألك سائل ما فعل عمرو بن هشام في بدر فتجيب أبو جهل قتل شر قتله. قولك أبو جهل هنا أبو جهل هذا علم مذموم، فمرادك بهذا ذكر هذا العلم إهانته. كان بالإمكان أن تقول قتل شر قتله وانتهى الأمر، لكنك ذكرت العلم وعرفته بالعلم لقصد الإهانة. هذه سهلة يا إخواننا إن شاء الله، هذه إن شاء الله سهلة وواضحة. قال الناظم وصلة للجهل والتعظيم للشأن والإيماء والتفخيم. صلة يقصد التعريف بالاسم الموصول، الصلة هنا يقصد التعريف بالاسم الموصول. وذكر أربعة من دواعي التعريف بالاسم الموصول. الداعي الأول جهل المخاطب أحوال المسند إليه كلها ما عدا الصلة، يجهل أحوال المسند إليه كلها ما عدا الصلة، كقوله الذي كان معنا أمس رجل عالم، الذي كان معنا أمس رجل عالم. فهنا عدم الصلة لأنه يجهل أحوال المسند إليه ما عدا هذا الأمر أنه رجل عالم فقط. الداعي الثاني من دواعي استخدام الصلة أو التعريف بالاسم الموصول الإشارة إلى وجه بناء الخبر المحكوم به على المسند إليه. مرة أخرى الداعي الثاني من دواعي التعريف الإشارة إلى وجه بناء الخبر المحكوم به على المسند إليه. مثال ذلك الآية التي في سورة غافر، يقول الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. هذا هو المطلوب، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. مضمون الصلة ماذا؟ الاستكبار. فهنا إشارة إلى أن الخبر المترتب على هذا من جنس الإذلال، مفهوم؟ الخبر المترتب على هذا من جنس الإذلال، يعني لماذا سيدخلون جهنم؟ كيف الوضع؟ كيف الحال؟ حال دخولهم إلى جهنم، سيدخلون جهنم داخرين، داخرين هنا. إذن الخبر مترتب على استكبارهم، يعني كونهم استكبروا فالحكم عليهم الإذلال. لهذا استخدم التعريف بالاسم الموصول، ولا كان بالإمكان أن يقال إن الكافرين سيدخلون جهنم داخرين، لكن هنا يبين، انتبهوا، المراد هنا تبيين ماذا؟ تبيين العلاقة بين الأمرين. فنتيجة هذا الاستكبار أن يذلوا، نعم، عاقبة الاستكبار. أيضا قد يشار، تكون هناك إشارة بهذا الاسم، التعريف بالاسم الموصول لتحقيق التعظيم. فرزدق عندما قال إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، إن الذي هنا أراد أن يشير إلى أن الكلام من جنس البناء والرفعة. لماذا ذكر إن الذي سمك السماء؟ ليش ذكر السماء؟ لماذا لم يذكر من صفات الله جل وعلا سمك السماء؟ لأنه أراد أن يشير بهذا إلى التعظيم، يريد أن يفخر، يريد الفخر. فإذا كانت السماء هي أعظم الأبنية فهم أيضا، نعم، هم أيضا عندهم مثلها. طيب، أيضا التفخيم، والتفخيم هو التعظيم لكن مع التهويل. التفخيم، إذا قالوا التفخيم يريدون التعظيم لكن مع التهويل. نعم، هذا هو معنى التفخيم. ومثاله، مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. انتبهوا، ما الموصول هنا؟ ما هو الاسم الموصول هنا؟ فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. من يعرف أين الاسم الموصول؟ أحسنتم، يعني فغشيهم من اليم الذي غشيهم. طب لماذا استخدم التعريف بالاسم الموصول هنا؟ ليشعر بأن الذي غشيهم أمر لا يدرك حقيقته وكنهه أحد، غني الله عز وجل. لكن لو حدد الأمر الذي غشيهم، غشيهم موج عال مثلا، لكن هنا تفخيم، تعظيم مع التهويل، فغشيهم من اليم ما غشيهم. من هذا استخدام بلاغي أريد به هذا، أريد به التفخيم. يقول الناظم وبإشارة لذي فهم بطيء في القرب والبعد أو التوسط، وبإشارة لفهم بطيء في القرب والبعد أو التوسط. هذا الكلام على التعريف باسم الإشارة. تعرفون اسماء الإشارة، مرت معنا في النحو، هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء إلى آخره. الأصل في اسم الإشارة أن نشير به إلى محسوس مشاهد، إلى محسوس مشاهد، سواء كان قريبا أو بعيدا. الأصل أن نشير إلى ماذا؟ إلى محسوس مشاهد. فإذا أشرنا باسم الإشارة إلى محسوس غير مشاهد فالمراد أننا نريد أن نصيره مثل المشاهد، مفهوم؟ يعني نريد أن نمثل الموقف فنجعل هذا الذي لا نشاهده كأنه إيش؟ كأنه مشاهد. خلاص؟ الأصل، الأصل في الإشارة باسم الإشارة أننا نشير إلى محسوس مشاهد قرب أو بعد، لكن إذا أشرنا إلى محسوس غير مشاهد فهنا نريد أن نصيره مثل المشاهد. والناظم هنا ذكر اثنين من دواعي التعريف باسم الإشارة. الأول قال وبإشارة لذي فهم بطيء التعريف. الداعي الأول أن نعرض بغباوة المخاطب، مثل قول الفرزدق عندما كان يخاطب جريرا أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أين اسم الإشارة هنا؟ أين اسم الإشارة؟ ما لك يا أخي الكريم؟ تبتسم تتبسم. أولئك، نعم أولئك. أولئك هنا لماذا استخدمت؟ للتعريض بغباوة المخاطب. الداعي الثاني من دواعي الداعي الثاني من دواعي تعريف اسم الإشارة بيان حال المشار إليه من جهة القرب أو التوسط أو البعد. عندما تشير إلى القريب تقول هذا زيد، وللبعيد تقول ذاك أو ذلك زيد، عفوا ذلك، نعم البعيد ذلك، وللمتوسط تقول ذاك زيد، القريب تقول هذا، وللبعيد تقول ذلك، وللمتوسط تقول ذاك زيد. إذن هذا ما يتعلق بالإشارة باسم الإشارة. بارك الله فيك. كنت أريد أن أضع بعض التمرينات التي يمكن يعني أن يقوم بها الإخوان حتى يستفاد منها في هذا المقام. طيب لا بأس. الدرس يومي واسبوعي، الدرس يا أخي يوم الأحد والاثنين والثلاثة، هي في الأصل دورة علمية، دورة علمية ابتدأنا بشرح متن الجذرية في التجويد، ثم بشرح تصريف العزي، ثم شرح الأجرومية، والآن نحن في مئة المعاني والبيان في البلاغة، وسنسير بإذن الله على هذا المسق حتى نختم المرحلة الأولى من مراحل سلم البناء العلمي حسب ما قررنا إن شاء الله تعالى. نكمل إن شاء الله عز وجل. طيب أذكر النكتة البلاغية في التعبير بإشارة القريب أو البعيد فيما يلي. أذكر النكتة البلاغية في التعبير بإشارة القريب أو البعيد فيما يلي. المثال الأول قول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. هذه الفرقان 41 من أراد يرجع إلى سورة الفرقان آية 41 وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. المثال الثاني في سورة يوسف فلما سمعت بمكرهن. سجل عندك آية 31-32 في سورة يوسف. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لبتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. الإشارة هنا ماذا وإن كانت للبعيد لماذا؟ أيضا في سورة مريم هذا المثال الثالث تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وفي سورة الرحمن قول الله جل وعلا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بين آية 43 و44 في سورة الرحمن. نريد أن نعرف ما هو الداعي، ما هي النكتة في التعبير بإشارة القريب أو البعيد. طبعا إذا رأيت اسم إشارة اسأل نفسك هل المشار إليه محسوس بالعين أو لا، وهل هو قريب أم بعيد، ثم انظر في القرآن الكريم هل تنوعت الإشارة إلى هذا المشار إليه؟ مرة يشار إليه بالقريب للقريب ومرة للبعيد. وهنا يظهر لك السر البلاغي غالبا. ولا بأس أن تراجع ماذا؟ أن تراجع التفاسير التي تهتم بهذه الأمور. عليكم السلام. لاحظوا الآن الرحمن 43-44 في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. يا جماعة يا إخوان اللي يسمعني يكتب رقم واحد من فضلكم، اللي يسمعني منكم يكتب الرقم واحد من فضلكم. جميل. الآن في سورة البقرة في مطلعها ألف لام ميم ذلك الكتاب، ذلك الإشارة إلى القريب من البعيد. أجيبوا للبعيد. أحسنتم، بارك الله فيكم. الآن كيف يمكن أن أكون ملكة الاستفادة البلاغية من هذه من أسماء الإشارة؟ أسأل نفسي هل المشار إليه محسوس بالعين أم لا؟ ما الجواب؟ المشار إليه ذلك بالعين أم لا؟ ها؟ لا، غير محسوس طبعا، غير محسوس. أمر معقول ليس أمر. لماذا؟ هنا الإشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى أي شيء؟ إلى الكلام، كلام الله عز وجل الذي لا شك فيه ولا ريب فيه. السؤال الآن، لماذا استخدم الإشارة الحسية؟ ليه؟ لماذا انتقل من، يعني عبر باسم الإشارة مع أنه غير محسوس؟ ما هو الداعي لذلك؟ إشارة إلى علو مكانته. ها؟ إشارة إلى علو مكانته وللتعظيم. نعم، كونه يشير إشارة حسية إلى أمر معقول يفيد التعظيم. طيب، هل المشار إليه قريب أم بعيد؟ قريب، لأنه يتلى ليلا ونهارا، صح؟ لماذا عبر عن القريب بإشارة البعيد ذلك؟ هذا يفيد علو رتبته التي تفيد أنه كامل، التي تفيد أنه ماذا؟ أنه كامل. واضح؟ يعني هذه الصورة يمكن أن ننمي ملكتنا البلاغية في التعامل مع مثل هذه الأسماء، أسماء الإشارة. نعم، بارك الله فيكم. ما رأيكم نقف هنا؟ الحقيقة أنا لا أسرع في دروس البلاغة، لأن بعض الإخوة أخبروني بأن هذه الدروس جديدة عليهم، بخلاف دروس النحو ودروس التجويد. فلهذا نحن نسير يعني ليس بالحديث. وأسأل الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد. كلنا ماذا؟ علمي. طيب، جميل. وأنا مثلكم أيضا يا 16. وأنا مثلكم وإياكم، بارك الله فيكم حفظكم الله. في أي سؤال بارك الله فيكم؟ هل لدى الإخوة الكرام سؤال حول ما مضى؟ جدول إيش؟ جدول الدروس الأحد الاثنين الثلاثاء يا أخي الكريم، كل أسبوع يوم الأحد والاثنين الثلاثاء الساعة 11 بتوقيت مكة، 10 بتوقيت القاهرة.